قضية الشافعي، أنا أرغب في استخدام خدامة من الخارج بسبب أن أهلي مصابين بمرض منذ 5 سنوات ويتعبهم عمل البلد. أرجو من سماحتكم إظهار رأيي من استخدام خدامة، وفق الله كثيرا. مهما أمكنك أن تجد ما يسد أهليك عنها فهو لن يرضى ذلك. ينبغي لك أن تسعى زاهدا في إيجاد ما يغريك عن ذلك، كأمها أو خالتها تكون عندها أو عمتها أو بنتها أو ما أشبه ذلك، لعلك تستغني بذلك. وإذا كان الشيء قليلا تستطيع أن تقوم بأمس تفعل ذلك. مهما أمكنك أن تستغني خدامه هو خير لك وأزور لدينك ودنياك. وإذا صارت إلى جرات خدامة بعيدة عن فكرة كبيرة السن ولا ليس فيها ما يكفي غبة من الجمال، مهما أمكن ولا تكون بها إذا كان عندك فقط مع أهل يؤمن بها ولا يملك الخلوة بها، هذا هو الواجب عليك عند الضرورة. هل التجوز الذي ولا تستخدم كافرة لا تستخدم كافرات أبدا؟ هذه جزيرة، أولا هذه الجزيرة لا يجوز أن يكون فيها كافر، بل يجب أن تبقى في بلاد الإسلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إفراد الخصائم منها والرضا بذلك، فهي محل المسلمين ولا يجوز أن يبقى فيها كفار. اللهم إلا للضرورة نسبة موقفة لحاجة كتبادل بيض بلا سلاح ميرة لبيع حاجات ثم ينتهي إلى بلاده، أو مستخدم لحاجة تراها دولة مهمة ويستخدم لها لطب أو هندسة لكل حاجة من الله عز وجل بشكل موقت ثم يرجع إلى بلاده ليسأل عنه، كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر فلم يسأل عنه وبعده أمر الله إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. الحاصل أنه لا يجوز استخدام كافرات، اللهم لعلة موقتة وضرورة ثم يبعدون، أما استخدامهم لأن يقدمون فيه نظر كبيرة. أولا وجوده في الجزيرة، لا لأن وجود كافرات يربون الناس على الشر والفساد وكفر بالله عز وجل، ويربون الصغار على الشر والفساد ويتأثى بهم أهل البيت على الشر والفساد أيضا، فلا يجوز استخدامهم ولا استخدامهم أبدا. وهكذا العمال لا استخدامهم هنا للعمل، بل يستخدم المسلمون من سائر البلاد ليستغنى بهم عن استخدام العمال الكافرين، ولا كثر ان قد لا تفهم العلماء الدوله في ذلك واجر الدوله الى ذلك، وعلت بانها سوف تعمل ما تستطيع من تقريبهم واسعادهم واستخدامهم للمسلمين، نسال الله لهم العافيه.